قام وفد مركز جنيف السويسري لسياسة الأمن برئاسة ألين كوديتي مستشار برنامج التنمية الإقليمية بزيارة كوريا اعتبارا من يوم 12 لغاية يوم 16 من هذا الشهر بدعوة من معهد دراسة السلام ونزع السلاح التابع لوزارة الخارجية الكورية. التقى أفراد الوفد أثناء زيارة بلادنا بالمعنيين في معهد دراسة السلام ونزع السلاح لوزارة الخارجية وأكاديمية العلوم الاجتماعية، وتبادلوا معهم الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك مثل وضع شبه الجزيرة الكورية الحالي، ثم زاروا بيت مسقط الرأس في مانجيونغدي حيث ولد زعيم العظيم كيم إل سونغ وغيره من الأماكن المختلفة مثل المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية ومجمع العلوم والتكنولوجيا.